مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع الحلقة الأولى من برنامج أبواب الخيرات. أبواب الخيرات، أبواب الخيرات، برنامج يدل على فعل الخير ويرغب فيه. أدعوك في جوف الليالي والنجوم سواكب، أصلح إلهي عن ذنوبي إني عبد مذنب. أبواب الخيرات قبسات تنير السبل للساعين إلى الصالحات من الأعمال على هدي النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد من لا نبي بعده وبعد. إن فضل الله عظيم ورحمته واسعة، وأبواب الخير التي دلنا عليها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كثيرة وكبيرة، ومنها تعلم علم الدين الضروري وتطبيق ما أمرنا به من الصلاة والصيام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن أبواب وسبل الخير التي حث عليها النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم في أقواله الكريمة ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5، يمحو الله بهن الخطايا. متفق عليه. وفي فضل الصلاة على النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم ما ورد عن أنس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا علي، فإن الصلاة علي كفارة لكم وزكاة، فمن صلى علي مرة صلى الله عليه 10. رواه ابن أبي عاصم في الصلاة النبوية. وفي بيان الفضل العظيم لقيام الليل والتهجد فيه لله رب العالمين ما ورد عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم. أخرجه الترمذي وابن خزيمة. وهذا جامع لعدة أبواب من الخير، فعن معاذ بن جبل أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم قرأ قول الله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه والترمذي. ومن أسرار الغسل يوم الجمعة ما ورد عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الغسل يوم الجمعة ليسل الخطايا من أصول الشعر استلالا. أخرجه الطبراني. ومن أسرار يوم الجمعة وما فيه ما ورد عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة واستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة 3 أيام. أخرجه مسلم. ومن كان يسعى للنجاة من كرب يوم القيامة فليتق الله تعالى وليطبق ما ورد في حديث أبي قتادة حيث قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع له. أخرجه مسلم. وعن أبي جحيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سد فرجة في الصف، يعني صف الجماعة، غفر له. أخرجه البزار بإسناد حسن. ومما تغفر به الذنوب ما ورد عن عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. أخرجه مسلم. وما ورد عن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له. أخرجه ابن حبان. اللهم اجعلنا من الطائعين الصابرين الشاكرين الناجين يوم القيامة، إنك على كل شيء قدير. أبواب الخيرات. أبواب الخيرات برنامج يدل على فعل الخير ويرغب فيه. أدعوك في جوف الليالي والنجوم سواكب، أصلح إلهي عن ذنوبي إني عبد مذنب. أبواب الخيرات قبسات تنير السبل للساعين إلى الصالحات من الأعمال على هدي النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام. من إذاعة نداء المعرفة قدمنا لكم برنامج أبواب الخيرات.